بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. كمل. مرفوع بإيش؟ إيه مرفوع بإيش؟ لا يا أخي، أنا أقصد ما سبب رفعه. لا، مرفوع بإيش؟ أي بالمبتدأ. طيب، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه؟ تمام. نعم، يقول الرجل للأنثى أنت قائمة. مبني على إيش؟ نعم، في محل إيش؟ في محل نعم نعم قائمة. مرفوع بإيش؟ لا، بالمبتدا. الذي مرفوع بالمبتدا هو المبتدا. طيب، مرفوع بالمبتدا وعلم رفعه. نعم، يلا محمد. انتما قائمان. طيب، عايز أن نعم أن مبتدا مبني على السكون في محل رفع في الابتداء، وهما علامة التثنية. أنتما قائمان. نعم، قائمان. الميم والألف تشكل فيها. نعم، قائمان خبر المبتدا مرفوع في المبتدا. نعم، وعلامة رفعه الألف عوضنا عن الظنة لأنه مثنى. إيش؟ الألف. وعلى مثنى؟ الألف. نعم، لأنه مثنى. الألف ليش؟ نيابة؟ نيابة عن الظنة. نعم، لأنه مثنى. والتنوين عوضا عن التنوين، أو النون عوضا عن التنوين. نعم، يلا خالد. تقول لامرأتين أنتما قائمتان. ها. نعم، أنتن قائمات. نعم، منفصل مبني على مبتدا. طيب، والتاء أنتن حرف فطرة. حرف فطرة. والنون نعم قائمات. مو بالابتداء، مرفوع بإيش؟ المبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا. عرفت؟ لا، هذه أنتما هذا المبتدا مرفوع بالابتداء، وقائمتان هذا خبر مرفوع بالمبتدا. يعني الخبر مرفوع بالمبتدا والمبتدا مرفوع بالابتداء. نعم يلا. قائمتان قائمات قائمات نعم أنتن قائمات قائمات فعل قائمات كيف ايش تقولون اسم هذا اسم قائمات قائمات خبر كمل المبتدا مرفوع وانا متاخر لا مرفوع بالمبتدا وانا متاخر كيف العلم وين قائمات وانا متاخر ضمه ظاهره في اخره. طيب يلا عبد الرحمن طيب اعرف هي قائمة نعم هي جمع نعم منفصل نعم هو هي قائمة هو بها السكون هي الفتح في محل طيب طيب هن قائمات فيصل قائمات خبر خبر خبر مرفوع بإيش؟ نعم ما عند رفعه. طيب شوف الآن الضمائر أنا ونحن تعرف جميعا أولى أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتهن الإعراب على أن وحدها هو إلى آخره تعرف جميعا فصار سبعة من الضمائر تعرف جميعا فتقول هي ضمير هما ضمير هم ضمير هن ضمير نعم طيب نريد نمشي مشي كملنا السطر الأول في ذا السطر الثاني ها نعم ها خبر أيه ما كملنا والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع الفاعل والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد خاص ثم زيد قام ابوه وزيد جاريته ذاهبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان المبتدا قسمان ظاهر ومضمر، واظننا انتهينا من الاعراف ايضا. قال المؤلف الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة هذا المفرد. والمراد بغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة، فما كان جملة فهو غير مفرد، وما كان شبه جملة فهو غير مفرد.

الضم في محل جر. طيب، ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع بإيش؟ بالابتداء. ليش؟ لأنه خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. معلوم الآن؟ طيب، زيد خطه حسن، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مضاف والهاء مضاف إليه مدينة الضم في محل جر، حسن خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره إيش؟ في محل رفع خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. تمام؟ طيب، خلاصة الدرس الآن أن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، غير مفرد ما كان جملة أو شبه جملة، وهو أربعة أشياء: الجار المجرور والضرب والفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل والمبتدأ مع الخبر. الله أعلم. نعم، قلنا في الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أن الخبر المبتدأ الأول، الجملة خبر المبتدأ الأول. نعم، بينما قلنا أن الجار والمجرور متعلق، الخبر متعلق بكائن هو خبر المبتدأ الأول. نعم، لماذا نجعل الجار والمجرور هو نفسه خبر؟ على رأي المؤلف أنه هو الخبر. إيه، لكن على رأي بصري لماذا يعني قدروا؟ يقول لأن جار مجرور، الجار مجرور لا بد له من متعلق، والظرف لا بد له من متعلق. أين؟ هذا أجمعين. إلى كم ينقسم الخبر؟ نعم، مالك رحمه الله، الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعل، نحن زدنا واحدا وهو الفعل مع نائب الفاعل. طيب، والمبتدا مع الخبر، المبتدا مع الخبر. فلنرجع الان الى الاعراب، الى الاعراب. اعرب من نحن نرسل عليه خالد، اعرب محمد في المسجد، في المسجد ما يمكن تفصل، في حرجة. نعم، وعلم الجزم الكسر الظاهر على حرجه، والجار المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في المسجد. لا لا لا، طيب، ظرف الكرة تحت الكرسي، الكرة ممتدى مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. نعم، تحت الكرسي، تحت ظرف مكان، ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى مطلقية الفتحة الظاهرة على تحت الكرسي، الكرسي تحت المضاف، الكرسي مضاف إليه مجرور على مجرعه كسرة مقدرة على آخره، الكرسي جي مقدرة على آخره. نعم، أو أنها ظاهرة، مو أو أو ما نعرف يعني أو لا مو أو بل كسرة الظاهرة على آخر. طيب، أين الخبر؟ الخبر والظرف متعلق محذوف تقديره كائن. كائنة. طيب أحسن. زيد جاريته ذاهبة. زيد مبتدأ مرفوع. نعم. كيف؟ جاريته مبتدأ ثاني. جارية مضاف. نعم. ذاهبة خبر ايش؟ زيد ولا خبر جارية؟ نعم. انتبهوا للإعراب، ترى هذا طويل الإعراب. نعم. الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. انتبهوا، إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط، لا بد من رابط يربط بينه وبين المبتدأ، والرابط بين المبتدأ والخبر ألها في قولك جارية ذاهبة. طيب، لأنك لو لم تأتي برابط لم يتبين أن الجملة الثانية خبر عن الأولى. لو قلت زيد جارية ذاهبة، كيف هذا؟ زيد دار واسعة ما يستقيم، لا بد أن يكون فيها ضمير يربط بين الخبر وبين المبتدأ. من بعدك عرب لم تعرف من قبل. طيب، زيد قام أبوه، إيش وأنا ما تعرف؟ الفتح أبو لا فاعل قام نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمس. نعم. أبوه نعم، أبوه مبني في محل في محل جر. طيب، والجملة لا لا أكمل، يعني قصد العراق كمل. الجملة من الفعل والفاعل، من الفعل والفاعل في محل. نعم، في محل خبر، خبر المبتدا والرابط ألها في قوله أبوه. كذا لو قلت زيد أبو عمرو قائم يصلح لنا، ليش ما في رابط؟ تمام. الأخ مستعد؟ زيد سرق ماله. نافع. نعم نعم، وعلم الخافية. نعم، مبني كيف ما له؟ نعم في محل ايش؟ في محل ايش؟ ألها ما في عظام في محل ايش؟ طيب والجملة من الفعل عندنا فاعل ونعد الفاعل في محل رفع ما تقول الأول ما عندنا مبتدأ ثاني تقول مثل الأول خبر مبتدأ نعم نعم أحسنت يا رهي آدم آدم حريص نعم بالابتداء نعم وانا مترقي نعم حريص خبر المبتدا نعم مرفوع بالمبتدا وعلى مترقي زين هذا الخبر الآن مفرد ولا غير مفرد؟ لا أنت تأخر لا هذا مثلا واحد راح يتوفى بس نعم غير مفرد آدم حريص مفرد شون صحيح يلا القمر منير سهل وين الأخ اللي بيسأل مصري تبي تسأل عن شيء؟ إيش؟ نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نأخذ الآن النواسخ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ويسميها بعض العلماء النواسخ وسيكون أيضا إعراب حتى بعد النقل يعني حتى بعد تغير المبتدا والخبر ولهذا الخبر غير المفرد أربعة أشياء الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعله أو نائبه والمبتدا مع الخبر طيب المبتدا والخبر كلاهما مرفوع أليس كذلك المبتدا مرفوع والخبر مرفوع لكن هناك عوامل إذا دخلت على المبتدأ والخبر غيرت فيه من العوامل ما يغير الخبر ويبقي المبتدأ على مرفوع ومن العوامل ما يغير المبتدأ ويجعل الخبر مرفوع هذا عكس ها؟ ومن العوامل ما يغيرهما جميعا المبتدأ والخبر عرفتم إذن العوامل مع الأصل أربعة أشياء رفعهما ونصبهما ورفع الأول ونصب الثاني ونصب الأول ورفع

من فك يعني لم يزل كذلك، معنى من فك يعني لم يزل على هذا الحال. تقول من فك الرجل غاضبا، صح؟ يعني لم يزل غضبان. من فك الرجل غاضب، الله يهديك، من فك الرجل غاضب خطأ. طيب من فك الرجل غاضب، من فك الرجل غاضبا الصواب من فك الرجل غاضبا. فإذا سمعت واحد يقول من فك الرجل غاضب قل خطأ. فإذا قال إذن من فك الرجل غاضبا قل أخطأت مرة ثانية. يقول إذن من فك الرجل غاضبا أقول أخطأت مرة ثالثة. وش باقي؟ الرابع. ما في اللهج. من فك الرجل غاضبا حينئذ أقول صح. طيب وما فتئ، وما فتئ يعني معنى ما فتئ يعني ماذا؟ ما فتئ نادما، ما فتئ نادما يعني لم يزل نادما. من فك الرجل نادما، يقول الرجل اسم انفك ونادما خبره، يجب هكذا. فلو انك قلت من فك الرجل نادما لقلنا من فك الرجل نادما لقلنا خطا، ولو قلت من فك الرجل نادم لقلنا خطا، ولو قلت من فك الرجل نادم لقلنا خطا. فاذا قلت من فك الرجل نادما هذا صحيح. طيب وما فجأ وما برح لا مات وما برح، ما برح أيضا مثله. تقول ما برح زيد صائما، ما برح زيد صائما صحيح. وتقول ما برح زيد صائما، ما برح زيدا صائما، ما برح زيدا صائما. الصواب ما برح زيد صائما. طيب عندنا أنا أربعة أفعال: زال وانفك وفتح وبرح. هذه الأربعة تسمى أفعال الاستمرار، تسمى أفعال الاستمرار، لأنك إذا قلت من فك يفعل كذا معناه إيش؟ مستمر. ما زال يفعل كذا يعني مستمر، فتسمى أفعال الاستمرار. ولا تعمل عمل كان إلا بشرط أن يقترن بها نفل أو شبه نفل. لا تعمل عمل كان إلا بشرط أن يقترن بها نفي أو شبه نفي. مثلا قول المؤلف ماذا، هذه وش كان فيها؟ ما نفي، ما نفي. وزال فعل الماضي يعمل عمل كان يرفع المبتدا وينصب الخبر. طيب لو حذفنا وأتيت بدلا عنها بلا فقلت لا زال يفعل كذا، صحيح؟ ها؟ نعم هذا نفي، نفي. طيب لو أنك حذفت لا وأتيت بلن فقلت لن يزال، ها؟ يصح؟ لو حذفت لن وأتيت بدلا عنها بلم في الميم يصح، لأن هذه للنفي. واضح يا جماعة؟ إذن هذه الأفعال الأربعة لها اسم خاص وهي أفعال الاستمرار،

هذه الأدوات الثلاثة عشرة منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط. الذي يعمل بشرط ظل يشترط أن تكون بمعنى ضج، فتئ، زال، برح، انفك، يشترط أن يثقها نفي أو شبه. دام يشترط أن تثقها ما المصدرية الظرفية. تمام. طيب، يقول وما تصرف منها، يعني ما تصرف من هذه الأفعال فله حكم. وش معنى تصرف؟ يعني تغير، كان اجعلها مضارعا، اجعلها امرا، كن. ولهذا قال نحو كان، نحو كان هذه مثال لكان الماضي، ويكون مضارع، وكن للامر، واصبح للماضي، ويصبح المضارع، واصبح للامر. تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك، يعني ما أشبه ذلك فله حكم. كان زيد قائما، الإعراب كان فعل ماضي ناقص، كان فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ظن ظاهرة في آخره. قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ليس عمر شاخصا، يقول ليس فعل ماض ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. عمر اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. ليس أبوك عمرا، ليس أبوك عمرا، ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. تمام. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على فتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. واضح؟ طيب، الآن فهمنا. كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14، 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل، بات، أضحى، أصبح، ظل، فتئ، برح، انفك، زال، دام، ستة. أي نعم، ستة. ظل يشترط فيها أن تكون بمعنى صار. فتئ، برح، انفك، زال، أن يتقدى ما نفي أو شبه، أو شبه. دام أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. طيب، ناخذ لنا أمثلة بالترتيب. نبدأ. كان المسجل سليما. نعم، يرفع. نعم، اسمها. مرفوع بها. نعم سليم سليما ما صح سليم تمام. طيب تمام تاخذ بالله جرد. طيب سالة سالة مال ناقص نعم يرفع المبتدا المطر اسم زال مرفوع مرفوع بها وعلم رفعه نازلا خبرها منصوب بها اي وعلم نصبه تمام فتح ظهر على حال كما خالف ولا يزالون مختلفين. نعم الواو بحسب ما قبل لا ما فيها نعم ناقص يرفع المبتدا وانا مترف مرفوع وانا مترف ايه ثبوت ايه والواو اسمه احسن مختلفين ها خبرهم مرفوع هي ترفع الخبر هي إيه؟ مختلفين خبر منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كم أشياء مش لأنه ليش عجيب يا جماعة جمع مذكر ثالث لأنه جمع مذكر ثالث عن التنوين في الاسم المفرد لن نبرح عليه عاكفين خطأ خطأ عظيم فادح ايه حرف نفي وايش ونصب المجزم جماعة بين الردين سبحان الله ما هو الصحيح هي الآن الثلاثة في ثلاثة تسعة تجيب من تسعة أشكال الله يهديك ما أعطينا فينا فيه هذه من النواصب لن حرف نفي ونصب لقى واحد لا ما تقدر ما تقدر هذه كلام اللي تقدر هذه واستقبال طيب لن حرف نفي ونصب واستقبال يلا نبرح تأمل يا أخي نبرح فعل الماضي ها؟ ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا استمعها. ما يمكن ما يمكن تقول لن ضرب لا إله إلا الله أنت قلت تولى حرف نصب كيف تقول مرفوع منصوب لن طيب وهو ناقص ايش يعمل تمام اين اسمها أنا ظنيت أنك لو وجد أن تقول من الرضاع ما تعرف النحو ها؟ ها؟ أين اسم نبرح؟ انتهينا من نبرح إلى خلص منه الآن نبي اسم نبرح ها؟ حاليا إن شاء الله نزول ما يمكن اسمه أبدا يقولك الآخر من مصر لأن نبرح أي نحن مستثل وجوبا تقديره طيب عليه عاكفين خبر لن فين الأخبار أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر خبر نبرح منصوب منصوب بها وعلى أن نصنف به عاكفين فتح ظهر على آخر متأكد هذا جمع مذكر ثالث وجمع مذكر ثالث نصب به طيب إذا عاكفين خبر نبرح منصوب بها وعلى أن نصنف به الياء نيابة عن إيش الفتح لأنه أحسنت طيب ليس الحر شديدا نعم لا لا ناقص يرفع نعم الحر مرفوع بها نعم شديدا طيب لو قلت ليس الخبر ليس الحر شديدا خطا انت تقول لي خطا وانا اللي علمت ها طيب اذا ما صح ماذا تقول شديدا تمام يا رايح الجاي بات الرجل ساهرا فعل ماضي ناقص ترفع المبتدا وينصب الخبر نعم نعم بات الرجل ساهرا لو قال القائل بات الرجل ساهرا هذا صحيح ليش عملها ان ترفع الخبر وتنصب ترفع الاسم وترفع الخبر طيب يلا ما برح مستورا ما فعل ماضي ناقص ايش ما حرف نفي نعم حرف نفي برح برح فعل ماضي اسمها ناقص ناقص اسمها ايش اسمها ماذا دخل الاسم الى حين ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر نعم منصوب بالفتحه ما يحتاج نصوص، ما بيها أساس، لأن الفعل الماضي ما بيها أساس الفعل. إيش؟ لا هات اسمه ما ذرح. شو يا جماعة؟ وين اسمه؟ الرجل خبر خبر البارحة. لا إذا هو يا خالد أنت جيد في النحو. ما برح الرجل نادي. ما نافية برح في الماضي مبني على الفتح. خلها السارق وعشان أحد. ما برح السارق نادي. ما نافية برح في الماضي مبني على الفتح. السارق اسم برح مرفوع. ما نافية برح. برح فعل ماضي. ينصب يرفع فعل ماضي ناقص. فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم. برح الرجل والسارق اسم برح. إيش الرجل السارق؟ اسم الرجل. سارق اسم بريحة مرفوع بها وعن فرقه ضم الظاهر على خلال. نادما نادما خبر بريحة منصوب بها وعن فرقه بفتح الظاهر على خلال. يلا بخاري. ظل الرجل ظل الطفل ضاحكا. ظل فعل ماضي ناقص. اسمه مرفوع على مرفع الضمة الظاهر على خير. ضاحكا خبرها منصوب وعلى مرفعه منصوب بها وعلى مرفعه الظاهر على خير. فهمنا؟ ظل الطفل ضاحكا. لو قال ظل الطفل ضاحكا خطا. ليش؟ ظل الطفل ضاحكا. واحد منهم مصوب واحد مرفوع. انا بخلي الذي هم الاول ولا الثاني يصلح. ظل الطفل ضاحكا اعطيتك واحد مصوب واحد مرفوع. لا يصح هذا لانه ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وشو يا جماعه صحيح؟ يلا خالد. أضحت الشمس صاحية. أضحت جميل. أضحى في الماضي ناقص. يرفع اسمه ويصب الخبر. نعم. الشمس اسمها مرفوع بها وعلامه الظاهره في اخره. نعم. الشمس ضائله ضائله. لا صحيح. صحيح. خبرها مرفوع بها وعلامه النصب الفتحه الظاهره في اخره. الشمس صح. شو متأكدون؟ ها؟ إيه؟ يعني ما فيها غيم ولا فيها كذا. طيب يلا صار النساء مسلمات. صح؟ غير صحيح. صار النساء مسلمات. ايش صحيح؟ الله اكبر. تخطي لما قلت مسلمات ولا تخطي نفسك لما قلت مسلمات تكسرها. صحيح يا جماعة. وش عمل؟ نعم. الأخ كان الله غفورا رحيما. كان فعل ماضي نعم يرفع المبتدا ويخبر خبر نصب الجلالة اسم كان الاسم الكريم اسم كان اسم كريم اسم كان نعم مرفوع بها وعلان رفع الله مبارع نعم غفورا خبرها نعم خبر ثاني نعم صحيح يا جماعة طيب نعم. يقول أنت الوقت نبي سعيد أصبح المريض بارئا أصبح فعل الماضي ماضي يرفع المبتدا ويخبر الخبر نعم ومريض اسم أصبح نعم مرفوع على المدرسة الضمة وعلى الأسماء نعم أحسن تكون مرفوع بها مرفوع بها نعم وعلى المدرسة الضمة وعلى الأسماء نعم مريض بارئا بارئا بارئا اسم خبر خبر أصبح منصوب عليه مطلوب من فتح الله العلاج نعم صحيح يا جماعة الوقت الآن تأكد يلا خذ عشان في النصف خذ مثال كان زيد قائما نعم مرفوع بها نعم قائما قائما حضر كان منصوب على الكرسي طيب لو قال قائل كان زيد قائما حضر طيب لو قال كان زيدا قائما خطأ لو قال كان زيدا قائما نعم خطأ صح إذا الصواب كان زيد قائما ولا غير والله أعلم الأخ ما حضرت يلا الأخ طيب أخذ الدرس سهلا كان الماضي ناقص نعم كان فيها طيب سهلا خبر الله وكما أن الخبر في باب المبتدا والخبر مفرد وغير مفرد فكذلك الخبر في كان وأخواتها يكون مفردا وغير مفرد يكون جارا ومجرورا كان زيد في المسجد وظرفا كان فوق السطح وفعلا وفاعلا كان زيد قام أبوه ويكون مبتدا وخبر كان زيد أبوه قائم نعم